الحمد لله على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله مصباح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين، كثيرا ما نجري مقارنات بيننا وبين الآخرين في أمور الدنيا، سواء في شكلهم وهيئتهم، أو في وظيفتهم وعملهم، أو في صحة بدنهم، أو في مكتسباتهم وممتلكاتهم. هذه المقارنات قد تؤدي إلى نتائج عكسية وآثار سلبية من الشعور بالإحباط والحزن، وربما الحسد وتمني زوال النعمة والخير عن الغير، بل تجرنا هذه المقارنة أحيانا إلى أن نرى أنفسنا أفقر الفقراء وأحوج المحتاجين، ونرثي لحالنا وينكسر خاطرنا على أنفسنا، ولا نرى نعمة الله علينا في شيء من شؤون حياتنا. وهنا يأتي التوجيه النبوي الحكيم حين يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق الشكل، فلينظر إلى من هو أسفل منه. لذا من قوانين وقواعد الرزق: لا تنظر إلى من فوقك، وانظر إلى من دونك في الرزق. لماذا؟ حتى ينقلب الإحباط والحزن والحسد إلى رضا وطمأنينة وسعادة وتعظيم لنعم الله وشكرها. أيها الأخ الكريم، إذا كنت فقيرا فاعلم أن عشرات الملايين من الناس في العالم يعيشون تحت خط الفقر، وهناك أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون دون الحد الكافي من الطعام والحاجات الأساسية. في المتوسط هناك طفل يموت كل 5 ثواني بسبب الجوع في العالم. مئات الملايين من الأشخاص في البلدان النامية لا يحصلون على كمية كافية من المياه. إن كنت تشعر بالحزن وكدر العيش، فإن عشرات الملايين من الأشخاص يعيشون حالات اكتئاب وأمراض نفسية. ومن الطرفة هنا أن أذكر أن في الصين افتتحوا مقهى مخصصا للمكتئبين، يأتي الزبون ليعبر عن حالته النفسية ويساعدونه في نوبة البكاء والتعبير عن الحزن مقابل 5 دنانير بحرينية. إذا كان أثاث بيتك متواضعا أو رثا، فإن ربع الإنسانية يعيشون بلا كهرباء، ونصف سكان الهند لا يملكون دورات مياه. لذلك أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل فضلنا على كثير من المحرومين ومن المهمومين ومن المغمومين، عصمنا من كثير من الأكدار والأوجاع والأسقام والآلام. وتذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجيب، يقول: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. معاشر المسلمين، رجل من الصحابة اسمه جليبيب، في وجهه دمامة وقلة جمال، وكان الناس لا يكترثون لشأنه. مازحه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو شاب يصلح للزواج، فقال: ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال جليبيب: إذا تجدني كاسدا، يعني لا يزوجني أحد، مثل السلعة التي لا يريدها الناس وليس لها أي قيمة. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطر جليبيب: غير أنك عند الله لست بكاسد. كان الأنصار إذا كان لأحدهم بنت ثيب مات عنها زوجها أو فارقها يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضونها عليه، ربما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه البنت حاجة من زواج. فقال صلى الله عليه وسلم لأحد الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: نعمة وكرامة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست أريدها لنفسي. فقال هذا الرجل: فلمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر حاجة ذلك الشاب الذي ما نسيه ويحبه صلى الله عليه وسلم، قال: لجليبيب. فكأن هذا الرجل استكره وصدم، فقال: يا رسول الله، أشاور أمها، يريد أن ينسحب من هذا الموقف ويذهب إلى الأم كذريعة، كنوع من المبرر للرفض. أتى الرجل زوجته فقال لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعمة ونعمى عين. فقال: إنه ليس يريدها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب؟ أجليبيب؟ لا، لعمر الله لا نزوجه، ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيما، وقد منعناها، أي لم نزوجها، من فلان وفلان وفلان، ونزوجها جليبيب. في هذه الأثناء كانت البنت تستمع لهذا الضجيج وهذه الأصوات المرتفعة بين والديها حول قضية تزويجها، فدخلت البنت عليهم وقالت: من خطبني؟ إليكم. فأخبرتها أمها الخبر، فقالت البنت متعجبة مستنكرة: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني، فإنه لن يضيعني، فإنه لن يضيعني، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فقال والداها: صدقت والله. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته. فزوجها بنفسه صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ثم دعا لهما دعوة خاصة عجيبة، قال: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. حصل الزواج السعيد، وبعدها بفترة دعا داعي الجهاد حي على الجهاد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض صحابته ومنهم جليبيب، ولم يمض على زواجه إلا زمن يسير. فلما انتهت المعركة وأفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين وانتهى القتال، اجتمع الناس، بدأوا يتفقدون بعضهم بعضا، من المقتول، من الجريح، من الحي. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يبحث عن شخص معين: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: انظروا، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لكني أفقد جليبيبا، اطلبوه في القتلى. سبحان الله، لم يخطر ببال الصحابة اسم جليبيب أبدا، لم يكن ذا شأن كبير عندهم، ورب مجهول في الأرض معروف في السماء، بحثوا عنه حتى وجدوه، فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قتلهم، أي من الكفار، وهم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه وهو يرى هذا الشهيد العريس الجديد، فقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على ساعديه، كانت نعشه ساعدا يدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفر له الصحابة، ليس له إلا هذا السرير وهذا النعش، حتى وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في القبر ودفن. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلكم أيها الإخوة تتساءلون الآن، ماذا حدث لتلك العروس؟ كيف كان وضعها بعد استشهاد زوجها جليبيب؟ الجواب باختصار، كما قال الصحابة من الأنصار والتابعون في مدد من الزمان بعد وفاة جليبيب، كانوا يقولون لم يكن في الأنصار في المدينة من النساء لا أنفق ولا أغنى ولا أثرى من هذه الزوجة الصالحة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، جليبيب كان مغمورا ومجهولا، لكنه صار علما من الأعلام. جليبيب دميم الصورة، قليل الجمال، صار من الرسول صلى الله عليه وسلم أنا منه وهو مني. جليبيب الفقير المعدم صار غنيا بالإيمان والشهادة في سبيل الله. جليبيب عاش حميدا وغدا عريسا سعيدا ومات شهيدا. أي كرامة بعد هذه، وأي رزق قد ساقه الله عز وجل إليه وإلى زوجته. رضي الله عن جليبيب، ورضي الله عن زوجة جليبيب، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. اللهم احشرنا في زمرتهم، وأمتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملتهم. اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واقض حوائجنا، واجعل عسيرنا يسيرا. اللهم إنا نسألك أن تصب علينا من بركات السماء والأرض صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل الدنيا وأموالها ومتاعها وزينتها في أيدينا لا في قلوبنا، واجعل الآخرة هي أهمنا الأول والأخير، حتى نلقاك وأنت راض عنا ضاحك إلينا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وترحم موتانا وموتى المسلمين، وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وتعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.